في مقعد صدق. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق الله يكرمك. فخر المحافظة. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله يكرمك. سامع لي في شكل حبيبي. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. الله أكبر. والسماء السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء

يبارك لك يا مولانا. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها لننام فيها فاكرة. والأرض وضعها للأنام فيها والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا ولله الحمد الله أكبر